بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 14. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة وهي ليلة الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة لعام 42,400,000، سنأخذ إن شاء الله جملة من المسائل التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في كتابه مسائل الجاهلية. وقد توقفنا عند المسألة السادسة بعد 100، فإن الإمام المجدد رحمه الله ذكر جملة من هذه المسائل في سياق واحد، وهي المسألة 3، 4، 5، 6، 7، 8 بعد 100. هذه 6 مسائل ذكرها في موضع واحد، وهذه المسائل تتعلق بكفرهم بأصول الإيمان، كفروا بالملائكة وبالرسل وبالكتب. وقد توقفنا عند الإعراض عما جاء به الله سبحانه وتعالى، لهذا قال رحمه الله: الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. هذه 3 مسائل، وسنبدأ بالكلام عن الإعراض. الإعراض المقصود به هنا أنهم يعرضوا عن الحق بالكلية، وهذا هو الإعراض المذموم، وهو من أشد الخذلان، أن يعرض الإنسان عن الله، ويعرض عن دينه، ويعرض عن شريعته وكتابه. هذا الإعراض لا شك أنه كفر بالله العظيم، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. هذا الإعراض من نواقض الإسلام، وقد حرمه الله وحرمه رسوله، فيعرض بالكلية. ولهذا لو رجعنا إلى نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله في كتابه النواقض، فنجد أنه ذكر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إذن هذا هو المعرض الذي لا ينظر فيما جاء به الرسول، ويعرض تماما، لا يحبه، لا يبغضه، لا يواليه، لا يعاديه، يتولى ويترك ولا يلتفت. وعند العلماء يسمونه كفر الإعراض، يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ذكر هذا الكفر، فقال: كفر الإعراض يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البته. والله يقول في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فهذا هو الإعراض أيضا عن التذكرة بآيات الله، وهو من أعظم الظلم. إذن المؤلف رحمه الله يحذر من هذه المسألة، وهي من مسائل الجاهلية. لهذا الله قال عن قوم عاد وثمود: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذه عقوبة للمعرض، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. كذلك يعيش المعرض في ضنك، يعيش المعرض المعيشة الضنك والعمى، كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأيضا في قوله سبحانه قال الله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. والأدلة كثيرة في ذم الإعراض وفي ذم كذلك المعرضين. الله في القرآن يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، إلى غير ذلك من الآيات. إذن عرفنا كفر الإعراض، والكفر أنواع وأصناف، وهذا نوع من الأنواع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذا يكفي في هذا الأصل أو في هذه المسألة في الكلام عن المعرض. فالإعراض، الإنسان يأتي فيعرض مع أنه قد بينوا له وعرضوا عليه الحق، لكنه لا يلتفت إليه ويعطيه ظهره. ولما تكلم العلماء أيضا عن الإعراض قالوا: يعرض عن القرآن، يعرض عن الآيات الكونية التي أوجدها الله في هذا الكون، كالقمر والشمس والأرض والسماء، فهذا كله لا يلتفت إليه، وهي من الأدلة التي تدل على أن الله هو المستحق للعبادة سبحانه. وهكذا يعرض عن الآيات ودلائل النبوة، يعرض عن التوحيد، يعرض عن شكر الله، يعرض عن الحكم إلى الله ورسوله، فهذا كله مذموم. ولهذا ذكرنا شيئا من عاقبة الإعراض، فالله عز وجل يعاقبه بعدة عواقب. ثم قال رحمه الله: الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. أما بالنسبة للكفر باليوم الآخر فسيذكر بعد هذه المسائل المسألة التاسعة بعد 100، وفيها التكذيب عن اليوم الآخر وببعض ما أخبرت به الرسل. قال: الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. وهنا المسألة التاسعة بعد 100، قال فيها رحمه الله: المسألة التاسعة بعد 100، التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن هذه عدة مسائل أوردها، هذه مسألة أورد تحتها هذه الأدلة، وهي تتعلق بالتكذيب والكفر باليوم الآخر، وكذلك أيضا التكذيب بلقاء الله. اليوم الآخر، لماذا سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ قالوا: لأنه هو آخر أيام الدنيا فسمي باليوم الآخر. واليوم الآخر هو اسم من أسماء القيامة، فيوم القيامة له أسماء كثيرة: هذا اليوم الذي تعاد فيه الأرواح وتبعث الخلائق، وكل ذلك من أجل الجزاء والحساب. فسمي آخر يوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، آخر أيام الدنيا، آخر الأزمنة. والإيمان بهذا اليوم فرض على كل مسلم وعلى كل مخلوق خلقه الله من بني آدم، فكل مكلف يجب أن يؤمن باليوم الآخر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في من أنكر هذا اليوم: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والأدلة كثيرة. جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأن نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى اليقين، نسأله اليقين في الآخرة والأولى. إذن المؤلف يذكر، المؤلف رحمه الله هنا يذكر أن هذه من مسائل الجاهلية التي خالف فيها هؤلاء. كيف خالف فيها هؤلاء؟ يعني لم يؤمنوا باليوم الآخر، لم يؤمنوا بالمعاد، لم يؤمنوا بالبعث. وهذا اليوم له ثمرات عظيمة جليلة لمن آمن به. من آمن باليوم الآخر حثه ذلك على فعل الطاعات، حثه على المسابقة في الخيرات. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك يوم سيخرج فيه الناس إلى رب العباد. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فهم سيبعثون جميعا. كذلك إذا علم العبد أنه سيخرج للجزاء والحساب يخاف من الله ويترك المعاصي ويبتعد عن المنكرات، يخاف من العقاب، وهذه ثمرات عظيمة. وكذلك فيه تسلية للمؤمن أنه لا يلتفت إلى الدنيا، إنما يرجو ما عند الله من النعيم. فإذا فاته شيء من الدنيا من زخارفها أو مالها لا يحزن على ذلك، ويعلم أن الله سيعوضه الشيء الكثير إن صبر واحتسب وأطاع ربه. هذا كله من ثمرات الإيمان بهذا اليوم. ومعروف أن الفلاسفة والدهرية والباطنية هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر، فيقال لهم الدهرية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الدهر هو الذي أماتهم وهو الذي يحييهم. وهكذا أيضا الباطنية والفلاسفة قاتلهم الله جميعا ينكرون هذا اليوم: وما يهلكنا إلا الدهر. إذن هذا ما يتعلق باليوم الآخر. والمؤلف رحمه الله ذكر جملة أيضا من الأدلة: مالك يوم الدين. فالدين هنا المقصود به الحساب، يعني الله من أسمائه المالك والملك والمليك، فالله هو الذي يملك ذلك كله، فيخرج الناس للحساب والجزاء على أعمالهم. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا اليوم لا ينفع فيه إلا العمل الصالح، ليس هناك بيع، ولا تنفعنا الأنساب، ولا تنفعنا الصداقة، ولا ينفعنا شيء من ذلك. إنما الذي ينفعنا هو الإيمان والعمل الصالح، فلا حيلة في ذلك اليوم. والسعيد من غفر الله له وتجاوز عنه، لأننا لن ندخل الجنة إلا برحمته سبحانه. الإنسان لا يملك شيئا، لكن هذا العمل يجعله الله سببا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، كما في الصحيحين. إذن هذه النصوص كلها تبين ما يتعلق بهذا اليوم. والمؤلف رحمه الله أشار إلى لقاء الله، والمقصود بلقاء الله أي أنه ما من أحد منا إلا وسيقابل الله عز وجل، سيلقاه. والأدلة في ذلك كثيرة. المؤمنون إذا دخلوا الجنة يرون ربهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، وأشار إلى القمر، وفي رواية: كما ترون القمر ليلة البدر. فإذا دخلوا الجنة الله يقول: تريدون شيئا يا أهل الجنة؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنحن نؤمن برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تصديقا بهذه النصوص: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب الكفار ورآه أهل الإيمان أهل الجنة. هذا اللقاء سيكون حتى للكفار، أي أن الله سيلقاهم لكنهم لا يتمتعون برؤيته، سيلقونه في حال السخط والغضب عليهم، كاللص الذي إذا جاء إلى الملك فيخشى من هذا الملك ويخافه، مع أنه سيقابل الملك لكنه لا يريد أن يقابله لأن الملك سيعاقبه على سرقته وسيقطع يده. قالوا إذن الكافر قد يأتي ويلتقي ويلقى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وإن كانت هذه المسألة مسألة لقاء الله من جهة الكفار هي مسألة خلافية بين أهل السنة، لكن الذي رجحه وحققه المحققون أنه حتى الكفار يلقون ربهم، واستدلوا بآيات من كتاب الله كقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فاستدلوا بقوله إلى يوم يلقونه. أما الرؤية التي هي نعيم ويرون ربهم بأبصارهم، هذه لأهل الجنة لا تكون لأي أحد، إنما هي لأهل النعيم لأهل الجنة. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه في الدنيا؟ فالجواب: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقد جاءت النصوص في صحيح مسلم وغيرها، قال نور أن أراه، وكانت عائشة تقول: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فلم يحصل أن أحدا رأى ربه في الدنيا، وقد طلب ذلك موسى، فالله عز وجل بيّن له أنه لا يقدر على ذلك، وبيّن له أن موسى مع قوته وصلابته لا يتمكن من ذلك، بدليل أنه علق الأمر بثبوت الجبل. قال: ربي أرني أنظر إليه. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فحصل أن الله تجلى لهذا الجبل، قال الله: جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن هذا دليل على أنه لا يرى أحد ربه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. يعني إذا دخلنا الجنة إن شاء الله، نسأل الله ذلك، نكون ممن رضي الله عنهم فينظرون إلى وجهه ويرونه سبحانه. إذن هذه ما تتعلق بلقاء الله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة كما أشرت هي المسألة الثامنة بعد المئة. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة العاشرة بعد المئة. قال: المسألة العاشرة بعد المئة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. المسألة الحادية عشرة بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت. هاتان مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية، كلها تتعلق باليهود، فهم الذين يقتلون من يأمر بالقسط من الناس، وهم الذين يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. فنقول أولا، وقد مر معنا في الحقيقة أن اليهود من صفاتهم القبيحة وهي كثيرة أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكذلك أيضا من صفاتهم القبيحة أنهم يسبون الله، فقالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، ونسبوا الولد إلى الله فقالوا عزير بن الله، وآمنوا بالجبت والطاغوت. ولا شك أن هذا كله من الكفريات البواح ومن نفاقهم وزندقتهم، قبحهم الله، لأنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، آمنوا بالأوثان والشياطين. قال الله عنهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت. قد يقول قائل: ما معنى الجبت والطاغوت؟ سنفسر ذلك ونبينه، لكن نحتاج إلى أن نذكر بعض صفات اليهود أيضا. اليهود معروف عنهم أيضا عداوتهم لجبريل، فهم يحقدون أشد الحقد على هذا الملك الكريم عليه السلام ويعادونه أشد العداوة. لهذا قال الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الآيات. أيضا كانوا يقتلون الأنبياء ويكفرون بآيات الله وينكرون إنزال الكتب، وكذلك عندهم انحراف شديد في أخلاقهم وفي معاملاتهم، حريصين على إضلال أهل الإيمان ويكتمون الحق ويتعاملون بالربا ويأكلون أموال الناس بالباطل ويحرصون على الدنيا، وعند اللقاء هم أجبن الناس كما قال الله عنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وأخبر عن جبنهم: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أما حرصهم على الدنيا فقد ذكر الله ذلك في سورة البقرة حينما قال سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الآيات. وأشد الناس سعيا في الأرض فسادا هم اليهود، لكن الله عز وجل يطفئ هذه الفتن التي يشعلها اليهود، كما قال الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ومن صفاتهم أنهم أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، من مكرهم وعداوتهم أرادوا قتله ووضعوا له السم في الشاه وسحروه وتعاونوا مع المنافقين في المدينة ونقضوا العهود، لهذا جاهدهم وقاتلهم عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات التي استدلنا بها على ما يتعلق بالجبت والطاغوت معروف أنها نزلت في قصة كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان مع اليهود، وإن كان أصله عربيا لكنه عاش في المدينة واختلط بهم وصار يهوديا، ومن أخبث اليهود الذين كانوا في المدينة، وهو من بني النضير وعاش مع بني النضير، وقالوا إن أمه من بني النضير وإلا فإن أباه كان عربيا من قبيلة طي. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله. لما هزم المشركون في غزوة بدر ذهب هذا الخبيث إلى مكة وقال لهم: إن دينكم أعظم من دين محمد، لأن المشركين سألوه قالوا له: يا كعب، أنحن أهدى أم محمد؟ فقال: بل أنتم أهدى من محمد وأصحابه. وهم يعلمون أنه يكذب في ذلك، لأن اليهود أهل كذب وحسد، ويعلمون أيضا أنه يحسد محمدا. فلما قال ذلك أنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهنا يقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أنتم أيها المشركون أهدى من محمد وأهدى من أصحابه. وهذا ما حصل لكعب مع كفار قريش لأنهم سألوه، وهذا جاء في كتب السيرة وجاء في كتب التفسير عند هذه الآية. إذن عرفنا ما يتعلق ببعض صفات اليهود، لكن بقي ما يتعلق بالجبت والطاغوت. فما معنى الجبت عند العلماء، وكذلك ما معنى الطاغوت؟ نبدأ بالجبت. ماذا قال العلماء في معنى الجبت؟ قال العلماء، وإن كان في الحقيقة هم اختلفوا في معنى الجبت ولهم عدة معاني، لكن سنأخذ من ذلك الصحيح وهو ما حققه أهل التحقيق شيخ الإسلام وغيره، أن الجبت يكون اسما عاما لكل مخالفة لأمر الله وأمر رسوله في العقيدة، لأن بعضهم يفسر الجبت بالسحر فيقول الجبت هو السحر، وطائفة تقول كل معبود من دون الله هو جبت وطاغوت، طائفة تجعله الصنم، وطائفة تقول هو الكاهن، وطائفة تقول هو الساحر، وهذا كله موجود في كتب أهل العلم سواء كانت كتب اللغة أو كتب العقيدة. والذي حققه المحققون من العلماء قالوا نستطيع أن نقول إن الجبت هو اسم عام لكل ما يتعلق بمخالفة العقيدة، فيدخل في ذلك عبادة غير الله، ويدخل في ذلك السحر لأن السحر كفر، ويدخل في ذلك الكهانة إلى آخره من الأمور، فيطلق حتى على الشيطان ويطلق على الشرك، كل ذلك يقال له جبت. فكل باطل يخالف العقيدة ويدعو إلى الشرك بالله هو أيضا يقال له جبت. ولهذا قالوا إن كعب بن الأشرف هو الذي أطلق عليه ذلك في قصته التي ذكرناها آنفا. وقد جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود في سننه، وإن كان طائفة من أهل العلم تضعفه، الجبت لما ذكر عليه الصلاة والسلام العيافة، وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام الطرق والطيرة، ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا كله من الجبت، فماذا قال كما في سنن أبي داود وكذلك عند أحمد في المسند؟ قال العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذا الحديث في الحقيقة حديث إسناده ضعيف لا يصح مع شهرته، وجاء عن عمر أنه فسر الجبت بالسحر وفسر الطاغوت بالشيطان، وهذا جاء بإسناد قوي عن عمر رضي الله عنه، فكان عمر يقول الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه، إلا أنه أورده بصيغة التعليق يعني رواه معلقا، لكن هذا التعليق رواه بصيغة الجزم ووصله غيره من أهل العلم. والحافظ ابن حجر لما تكلم عنه في تغليق التعليق أشار إلى صحته وأنه جاء بإسناد قوي. إذن هذا هو ما يتعلق بالجبت وكذلك بالطاغوت. لكن أشير، قد يقول قائل هل نفهم من ذلك كله أن الجبت هو نفسه الطاغوت، أو أن الطاغوت له معنى والجبت له معنى؟ لو نظرنا في أثر عمر رضي الله عنه سنجد أن الطاغوت له معنى والجبت له معنى. لماذا؟ لأن عمر يقول الجبت السحر، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، فدل هذا كله على ماذا؟ على أن الجبت له معنى والطاغوت له معنى. الطاغوت إذا نظرنا في معناه في لغة العرب سنجد أنه من الطغيان ومجاوزة الحد، طغى يطغى، لكنه لما عرفه العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع كما في إعلام الموقعين وفي غيره، قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هكذا بينه وجعل له حدا، ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، يعني عبدوا أصناما، عبدوا شيطانا، أما إذا عبدوا نبيا أو عبدوا رجلا صالحا وهو يستنكر ذلك فلا يجوز لنا أن نطلق على هذا المعبود أنه طاغوت، كالنصارى الذين عبدوا عيسى فعيسى بريء من عبادتهم، لكن من رضي بذلك من مطاع أو متبوع أو معبود فهذا طاغوت، كلما عبد وأطيع من دون الله فهذا طاغوت وهو يرضى بذلك. لهذا جعل عمر رأس الطواغيت هو الشيطان، فقال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله لما تكلم عن الصواب ورجح معنى الطاغوت قال هو كل ذي طغيان على الله عبد من دونه، وفصل في ذلك وبين وضرب أمثلة على ذلك، كالذي يعبد الشيطان أو الصنم أو الوثن أو كائنا ما كان. إذن بقي أن نعرف ما هي العلاقة بين الجبت والطاغوت بعدما عرفنا الأدلة. الله يقول في القرآن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. ويوم القيامة كما جاء في الحديث عند البخاري وعند مسلم، عندما يحشر الله الناس يقول: من كان يعبد شيئا فليتبع هذا الشيء. فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، هكذا كما جاء في الصحيحين. إذن بقي العلاقة بينهما، فيقال أن كل من الجبت والطاغوت فسره السلف، فسروا هذا بشيء وهذا بشيء. ومنهم من فسر الجبت أيضا بالشيطان كما فسروا الطاغوت بالشيطان، ومنهم من فسره بالساحر أو الأصنام. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وفي المجلد 28 وفي الصحيفة أو في الصفحة 200 ماذا قال؟ قال: فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، والجبت هو من الأعمال والأقوال، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. شيخ الإسلام جاء بالفرق بين الجبت والطاغوت، ولا شك أنه فرق دقيق، وقد أحسن رحمه الله في التفريق. لما ذكر الطاغوت يقول: الطاغوت هو متعلق بالأعيان، يعني مثلا الشيطان عين، هذا طاغوت، الصنم، الوثن. أما إذا كان يتعلق بالأعمال والأقوال فهذا جبت، كالسحر، السحر يتعلق بالأعمال والأقوال، العيافة، الطيرة، الطرق، كل ذلك تتعلق بالأعمال والأقوال، فيقال لها جبت. ولا شك أن هذا التفريق تفريق جيد. فنستطيع أيضا أن نقول: الجبت والطاغوت إذا اجتمعا في نص واحد افترقا في المعنى، كما قال شيخ الإسلام تيمية: الجبت يحمل على الأعمال والأقوال، وكل هذه أعمال وأقوال باطلة، والطاغوت يحمل على الأعيان. أما إذا افترقا، هذا جاء في نص وهذا جاء في نص، فلا بأس أن يقال إن هذا يحمل على العموم، فيشمل الجبت الطاغوت ويشمل الطاغوت الجبت. والمؤلف رحمه الله أيضا ذكر أنهم كانوا يقتلون الناس الذين يأمرون بالقسط، وقد بينا شيئا من صفات اليهود، وهذه من صفاتهم قبحهم الله، ومن أخس أعمالهم القبيحة: قتلوا الأنبياء، وقتلوا العلماء، وقتلوا الدعاة إلى الله، كما قال الله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية يستدل بها العلماء على ما قرره المؤلف من قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. فكان إذا قام الداعية يأمر وينهى ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك يقتلونه، لأنهم هم أهل الشرك وأهل السحر وأهل الكذب والغدر والخيانة، قبحهم الله. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 12 بعد 100، قال رحمه الله: المسألة 12 بعد 100. انتقل رحمه الله إلى هذه المسألة، قال: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وهذه في الحقيقة قد ذكرها المؤلف رحمه الله أيضا في عدة مواضع من كتبه، ومن هذه المواضع أنه جعلها من نواقض الإسلام، وهو تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. فمن اعتقد ذلك، أو فضل حكم الطاغوت على حكم الله، أو كذلك اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير الله أحسن من حكمه، فهذا كافر. ولهذا ماذا قال في نواقض الإسلام؟ قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. هذه المسألة لها علاقة بالمسألة التي قبلها، وهي الإيمان بالجبت والطاغوت. لما ذكر الإيمان بالجبت والطاغوت وأنها من مسائل الجاهلية وأن هذا ما يصنعه اليهود، ذكر بعدها تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، لأن الذي يفضل دين المشركين فقد فضل حكم الطاغوت على حكم الله، ومن صنع ذلك فقد كفر بالله ونقض إسلامه إن كان له إسلام. لهذا يقال النبي عليه الصلاة والسلام جاء بكل خير، جاء بالهدى والنور، وأتى بدين عظيم وبكتاب عظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس ماذا يقول؟ يقول لهم فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد. لا خير من هديه، ولا أفضل من حديثه الذي جاء به وهو كتاب الله. الحديث هنا المقصود به القرآن، فإن خير الحديث كتاب الله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني هل تكذبون بهذا القرآن؟ فسماها الله الحديث. هذا من اعتقده فإنه كافر، لأن الواجب على المسلم اتباع الشرع الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. من اعتقد أن أحدا يجوز له الخروج على هذه الشريعة، أو أن هناك شريعة أفضل من هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعتقد أن الأمر فيه سعة، لا بأس أن تكون يهوديا أو نصرانيا، هؤلاء معهم كتاب وهؤلاء معهم كتاب، من اعتقد هذه العقيدة فهذا كافر، ولا تنفعه كلمة التوحيد إن قالها، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف بمن يفضل دين المشركين على دين المسلمين فيقول هذا الدين أفضل، كما صنع كعب بن الأشرف عندما قال لليهود، عندما قال له كفار قريش من أفضل ومن أهدى، دين محمد أم ديننا؟ فقال بل أنتم دينكم أهدى من دين محمد وأهدى من دين الصحابة. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي قرأناها آنفا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن قال هذا فهو مشرك كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولهذا جاء عند الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، وهذا معروف وأصله في الصحيح، لكن عند الترمذي جاءت زيادة وفيها أنه قرأ عليه إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. يعني كان مما يقرأ في القرآن ثم نسخ، نسخت تلاوته، وإلا فحكمه صحيح ومعناه صحيح. بل إن العلماء ينقلون الإجماع على أن الذي يخرج عن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، يقاتل ويقاتله ولي الأمر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل أيضا يقول في القرآن أفغير الله أبتغي حكما، والأدلة كثيرة، لأن هذا الدين كامل لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز لنا أن نحكم بغير حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لنا أن نعتقد أفضلية حكم غيره على حكم الشرع. من اعتقد فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على تفصيل عند العلماء يعرفه أهل العلم فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، وسيأتي ذلك أو سيأتي تفصيله. وهي ما تعرف بمسألة الحاكمية. فمن جحد أو أنكر أو فضل حكم غير الله على حكم الله فهذا كافر زنديق. أما من أقر لكنه لم يحكم فهذا ظالم فاسق. فعلى كل حال لا بد أن نعلم أن هذه مسائل دقيقة وقد فصل فيها العلماء وبينوها. فلا تقرأ إلا لأهل السنة، إياك أن تقرأ في هذه المسائل لأهل التكفير والتفجير من الإخوان المسلمين والقطبيين والسروريين ككتب سيد قطب، فإنك لو قرأت في كتب سيد قطب ستجد أنه يكفر بالجزئية الصغيرة، وقد صرح بهذا في ظلال القرآن أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فإنه مشرك، هكذا يقول، فإنه مشرك من غير تفصيل أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال أهل السنة في هذا الباب منضبطون ويسيرون على أصول، ويأمرون الناس بالتحاكم إلى الكتاب والسنة وألا يجدوا في أنفسهم حرجا ولا كراهية ويسلموا لحكم الله، كما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا كما أشرت فيه نصوص كثيرة، لكن نكتفي بما ذكرناه وننتقل إلى المسألة التي تليها. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 13 بعد 100. انتقل بعد ذلك إلى المسألة 13 بعد 100. قال: لبس الحق بالباطل. ولا شك أن هذه من عادات أهل الباطل المبطل والمبتدع، وكذلك ما كان يصنعه أهل الجاهلية من اليهود والنصارى، لا يأتون بالباطل وهو باطل صرف، لا بد من الخلط، فيقدم لك شيئا من الحق ويخلطه بالباطل فلا تدري إلا وقد تلبست بالباطل من حيث لا تشعر. هذه من صفاتهم. لماذا السلف منعوا من الجلوس مع أهل البدع؟ ولماذا منعوا سماع كلامهم؟ ولماذا أمروا بهجرهم؟ لهذا السبب. لا يأتيك المبتدع بالباطل الواضح الظاهر، إنما يأتيك بالحق في أوله ثم يخلط به الباطل فيلتبس عليك الأمر وتدخلك الشبهة فتظن أن الباطل حق فتقع في الباطل وتتلبس به، بل قد تصير من المدافعين عنه، بل قد تصير من الدعاة إليه، وهذا لا شك بسبب الجهل، لأن هؤلاء لا يأتون إلا لمن كان من الأغرار الذي لا يدرك الأمور، الذي لم يتعلم، الذي لم يدرس على العلماء، الذي ما عرف عقيدة أهل السنة والجماعة. أما العلماء وأهل البصيرة لا يستطيعون عليهم، مع أن العلماء وأهل البصيرة من أهل الهدى لا يجالسونهم ويأمرون بهجرهم، لأنهم يعرفون أن هؤلاء أهل باطل سيبقون على باطلهم بسبب عنادهم وإصرارهم على الباطل. وإلا لو عرفوا أن الأمر يتعلق بشبهة وتزال الشبهة فيرجع إلى الحق لما تركوا هؤلاء في باطلهم، لأن العلماء من أحرص الناس على هداية الناس وإدخالهم في دين الله. ولهذا من فقه الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب لما ذكر هذه المسألة وهي لبس الحق بالباطل، بعدها ذكر مسألة كتمان الحق مع العلم به، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكتم الحق، هذا هو الأصل، لا يجوز، بل قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب أنك تكتم الحق وأنت تعلمه. وهناك حالات ذكرها العلماء لا يجوز لمسلم أن يكتم الحق، فالأصل في كتمان العلم والأصل في كتمان الحق أنه حرام. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن ننتقل إلى المسألة التي تليها. قال رحمه الله: المسألة 14 بعد 100. قال: كتمان الحق مع العلم به. هذه الآية التي ذكرناها هي الأصل في كتمان العلم، أنه لا يجوز وأنه حرام، وفيه وعيد. وفي الآية الأخرى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ماذا نستفيد من هذه الآيتين؟ نستفيد أن كتم العلم وكتم الحق فيه وعيد شديد، ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. إذن ذكر النار دليل على أن الأمر شديد، وأن كتم الحق كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يقول: ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك العلماء لما تكلموا عن كتمان الحق فصلوا فيه وبينوا، فذكروا أن كاتم الحق الأصل فيه أنه لا يجوز له ذلك، فهناك حالات يجب على العالم وطالب العلم أن يبين الحق. فمثلا لو أن العالم كان في منطقته أو في بلاده أو في قريته لا يوجد غيره، فيأتي الناس ويسألونه وتظهر أمامه المخالفات والبدع والمعاصي، هل يجوز له أن يسكت ولا يبين الحق ولا ينشر العلم؟ لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يبين وأن يظهر العلم وأن يبلغ الناس، فهذا فرض عليه. لماذا؟ لأنه هذا الرجل انتصب للعلم وهو عالم، وجاء الناس وسألوه وهم لا يجدون غيره، فيجب عليه أن يبين هذا. كذلك أيضا إذا عرف الناس أن هذا الرجل لا يوجد غيره مع انتصابه للعلم، وفي المقابل أيضا ينتشر الجهل والفساد، فيرى الجهل ويرى الفساد ويرى المخالفات ويرى الاختلاط بين اختلاط الحق بالباطل ولبس الحق بالباطل، لا يجوز له أن يسكت ويجب عليه أن يبلغ. وذكروا أيضا إذا كان العالم قد انفرد بعلم خاص، يعني لا يوجد هذا العلم إلا عند هذا العالم الفلاني، قالوا لا يجوز له أن يكتم العلم ويجب عليه أن يبلغ الناس هذا العلم، لأنه انفرد بعلم خاص لا يوجد إلا عنده، يعني في هذه البلد أو في هذه المدينة. وهكذا أيضا العالم إذا خشي اندراس العلم يجب عليه أن يبلغ ولا يجوز له أن يكتم. هذه كلها من الحالات الذي يجب على العالم أو طالب العلم أن يبين ولا يسكت. والله قد أخذ الميثاق على العلماء وعلى أهل الكتاب قبلنا أن يبينوا للناس ولا يكتمون الحق. الله يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا حال اليهود، لهذا ذكرها المؤلف من مسائل الجاهلية، كتمان الحق مع العلم به، فيجب على أهل الحق وعلى أهل العلم أن يبينوا ذلك، ويحرم عليهم الكتمان، ولا يلتمسون رضا الناس، إنما يلتمسوا رضا الله ولو سخط عليهم الناس. لكن هناك حالات قد يكون يجب كتمان العلم، وهذا يتعلق فيما لو نشر العلم لكان هذا الشيء عقول الناس لا تدركه ولا تفهمه، وهذا قد جاء في آثار كثيرة عن الصحابة أننا نحدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا في حالات معينة ومحدودة ذكرها العلماء، لهذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني البيت على قواعد إسماعيل امتنع من ذلك، وقال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين. فامتنع من ذلك، لماذا؟ لقوله لولا قومك حديث عهد بكفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري وعند غيره. فامتنع من هذا لمصلحة، وحصل شيء من الخشية، وإلا لكان هدم الكعبة وبناها على قواعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة يحفظ أحاديث ولم يرويها للناس، فقد جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال: حفظت وعاءين، حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاءين من العلم، فأما أحدهما فبثثته، يعني علمت الناس ورويت السنة، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني قد لا يدرك الناس هذه الأحاديث التي سأرويها، ولا شك أنها خاصة بالفتن، فامتنع خشية أن الناس لا تدرك ذلك وقد يسبب شيء من القتال، لهذا قال: قطع هذا البلعوم. إذن هي حالات ذكرها العلماء وبينوها. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال: يا رسول الله ألا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فقالوا: إنما معاذ بعد ذلك روى الحديث عند موته خشية الإثم، كما جاء في الرواية نفسها في الصحيحين، قال: تأثما، يعني خشية أن يقع في الإثم، وهو في الحديث المشهور: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال: ألا أخبر الناس يا رسول الله فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا يا معاذ. فامتنع إلى أن كان على فراش موته، عند موته أخبر الناس خشية من الإثم رضي الله عنه وأرضاه. وهناك بعض العلوم قد تكون ضارة للناس لأن الناس لا يدركون، لهذا كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم. إذن هذه من مسائل الجاهلية، وهو كتمان الحق. وبين المؤلف رحمه الله أن الواجب هو إظهار الحق وإظهار العلم ونشر ذلك بين الناس. انتقل بعد ذلك إلى المسألة 15، قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. هذه المسألة لعلنا نؤجلها إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.